عجز ألامي في وقت تجربي وسط الموج ومواجع وتعبي ألقاك بتسرع لنجاتي والصوت يا ربي بتلبي في عز ألامي في وقت تجربي وسط الموج ومواجع وتعبي ألقاك بتسرع لنجاتي والصوت يا ربي بتلبي ومهما الحرب عليا تزيد ولو الحال بيسوء اليوم تتحنني وتمد الايد ومعاك الافراح بتدوم مهما الحرب عليا تزيد ولو الحال بيسوء اليوم تتحنن وتمد الايد ومعاك الافراح بتدوم بتيجي سفينتي يا رب تهدي وكل صعابي تفوت وتعدي من يوم حسيت اني لوحدي ألقاك ساكن جوه في قلبي بتيجي سفينتي يا رب تهدي وكل صعابي تفوت وتعدي وان يوم حسيت اني لوحدي ألقاك ساكن جوه في قلبي مهما الحرب عليا تزيد ولو الحال بيسوء اليوم تتحنن وتمد الايد ومعاك الافراح بتدوم مهما الحرب عليا تزيد ولو الحال بيسوء اليوم تتحنن وتمد الايد ومعاك الافراح بتدوم بمسك ايدي وبمشي معاك والشك يزول وانا وياك والخوف يجري بعيد ويسيبني والامل اللي معاك يصاحبني بتمسك ايدي وبمشي معاك والشك يزول وانا وياك والخوف يجري بعيد ويسيبني والامل اللي معاك يصاحبني بتمسك ايدي وبمشي معاك والشك يزول وانا وياك والخوف يجري بعيد ويسيبني والامل اللي معاك يصاحبني مهما الحرب عليا تزيد ولو الحال بيسوء اليوم تتحنن وتمد الايد ومعاك الافراح بتدوم مهما الحرب عليا تزيد ولو الحال بيسوء اليوم تتحنن وتمد الايد ومعاك الافراح بتدوم مهما الحرب عليا تزيد ولو الحال بيسوء اليوم تتحنن وتمد الايد ومعاك الافراح بتدوم.